Book 2 48 48 أنشطة العطلات 休暇中の活動 هل الشاطئ نظيف؟ 浜辺はきれいですか؟ هل تمكن فيه السباحة؟ そこでは泳げますか? هل السباحة فيه غير خطرة؟ そこで泳いでも危なくないですか? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ ここでビーチパラソルをレンタルできますか? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ ここでビーチチェアをレンタルできますか? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ ここでボートをレンタルできますか? أحب أن أركب الموج. サーフィンがしたいです. أحب أن أغطس. スキューバダイビングをしたいです. أحب أن أتزلج على الماء. 水上スキーをしたいです. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ サーフボードをレンタルできますか? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ ダイビング用装備をレンタルできますか? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ 水上スキーをレンタルできますか? أنا مجرد مبتدئ. 私は初心者です. أنا في مستوى وسط. 私は中級です. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. 私はベテランです. أين التلفريك؟ スキーリフトはどこですか? هل معك زلاجات سكي؟ スキーを持っていますか? هل معك حذاء سكي؟ スキー靴を持っていますか?